يعني ليس في الكتب الستة من هو مسمى بهذا، ليس من الله هو. شوف في قتيلة واحد ثاني، قتيلة بن سعيد التقريب. لا، هو الوحيد في الكتب الستة الذي يسمى قتيبة، فلو لم يذكر هذا ما في واحد ثاني يلتبس به، لأن رواة الكتب الستة أو أصحاب الكتب الرواة لأصحاب الكتب الستة في الكتب وفي غيرها ليس فيهم من يسمى قتيبة سوى هذا الرجل الذي هو قتيبة بن سعيد، فهو مما قلت التسمية به، يعني من الأسماء المفردة التي تقل التسمية بها أو قلت التسمية بها، فلو لم يأتي يعني ابن سعيد يعني ما يلتبس، لكن هذا جرى على العادة أنهم يأتون للإيضاح أو لزيادة الإيضاح. عن الليث، عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه خرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبوري وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة، عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة وقد مر ذكرهما. هذا الفعل كان في صلاة فريضة، الذي يبدو أنه في صلاة فريضة، يعني هم جلوس ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة، وفي بعض الروايات أن بلالا آذنه أو نعم نعم هذا كلام ما هو مستقيم، ليس بمستقيم، يعني كيف هو جايبها حاملها، لكن يمكن أنها كانت يعني متعلقة به وجاء بها، لكن يعني ما هو معناه هو هي اللي تتعلق، هو جاي حاملها، ثم بعدين إذا يعني أراد أن يأتي للركعة الثانية أعادها كما في الرواية، أعادها هو نفسها أعادها، ما هي اللي تعلقت. لا ما يستقيم هذا، لأن كلمة أعادها يعني يدل على أنه هو الذي يفعل ذلك. نعم، لا هو أولا هو ما فعل هذا للحاجة، يعني كونها يعني متعلقة به وكونها يعني تريد أن تكون معه، ويمكن أنه يعني لو حصل أن تركها يكون لها بكاء وصياح، فيعني عند الحاجة لا بأس، ما هو الإنسان يروح يتعمد يروح يشيله ولد ما يعني من غير أن يكون حاجة إليه، كون يعني يخشى عليها وكذا يمكن، أما كون يتعمد يروح يبحث عن طفل يروح يحمله ويصلي لا يفعل ذلك، لكن عند الحاجة يفعل، جاء ما يدل عليه. ولا يقال ان مثل هذا مطلقا سنه بحيث الانسان يبحث عن ولد يحمله يصلي، وانه يعني اذا ما فعل ما فعل السنه، وانما هذا امر يعني تدعو اليه حاجه جائز، عندما يدعو حاجه اليه هو جائز، اما من غير حاجه اليه ليس الانسان يحمل الطفل في الصلاه يصل نفسه بحمله وهو ليس بحاجه الى ذلك، لكن لا يقال ان مثل ما قال الخطابي أنها هي المتعلقة وليس هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي التي تتعلق وتفعل ذلك، مثل ما فعل الحسن والحسين يعني في كونهم كونه يركب على الرسول وهو ساجد. على هذا في كثرة العمل، يعني كل ركعة يضع ويرفع، على كل إذا دعت الحاجة إلى هذا، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سلم المرادي قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. قال أبو داود ولم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحدا. ثم أورد أبو داود حديث أبي قتادة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي، محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب، عن الوهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة